هل يجوز التيمم مع وجود الماء مخافة أن تفوتني صلاة الجماعة؟ لا لا لا يجوز، لأن هذا لو فاتت صلاة الجماعة تصلي مع جماعة أخرى أو تصلي منفرد. أما أنك تتيمم مع وجود الماء ووجود القدرة على استعماله حتى تدرك الجماعة فهذا لا يجوز، لا يفعله أحد منا إن شاء الله. نعم. هل يجوز صلاة ثلاثة أوقات بتيمم واحد؟ نعم، على القول بأنه بأن التيمم رافع للحدث كالماء نعم، إذا لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء ولم يوجد الماء. أما على قول الجمهور وهو أنه رافع أو أنه مبيح، أنه مبيح وليس برافع، فلا يصلى بالصلاة بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة إلا النافلة. النافلة حتى على قول الجمهور إذا تيممت للفريضة تصلي به ما شئت من النوافل. نعم. ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة؟ حد العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، من السرة هنا إلى الركبة هنا. أما الحرة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. نعم. ما معنى البثرة والدمامل؟ البثرة والدمامل هذه يعني تصيب الجلد عند بعض الناس، تصيب يعني حبوب، حبوب أو دمامل أو نتوات تكون في الجسم وفيها شيء من الصديد. نعم. ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة يا إخوة اسمعوها، ولا وهذا أمر مهم، وهذا سؤال مهم، لأن كل إنسان كلكم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين وخير الخطائين التوابون. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح اسمعوا شروطها. أولا أن تكون خالصة لله تعالى، يعني يكون الباعث على التوبة الطمع في ثواب الله والخوف من عقاب الله. ثانيا الإقلاع عن الذنب الذي كان عليه الإنسان وأراد أن يتوب منه، إقلاع تام، فإن كان ترك واجب فعله على الفور، وإن كان فعل محرم تركه على الفور. الثالث الندم على هذا الأمر، كيف يصدر منه في حق الله، كيف يصدر منه هذا التقصير في حق الله إن كان ترك لواجب أو فعل محرم، الندم والتحسر. الرابع العزم على ألا يعود إليه أبدا، يعني يعقد العزم القلبي على عدم العودة إلى هذا الذنب الذي تاب منه، هذا أيه الرابع. الخامس إذا كان الذنب بينه وبين عباد الله يتحللهم منها، فإن كان مال رده إلى صاحبه، وإن كان غير مال يتحلله ويطلب منه العفو، يتحلله ويطلب منه العفو إن كانت غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو لعن أو ما إلى ذلك، يطلب منه العفو ويطلب منه أن يحلله في هذا الأمر، لأن حقوق الغير يا إخوة لا تسقط بالتوبة، لا بد من عفو صاحب الحق. السادس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، وفيه زمن لا تقبل فيه التوبة، ما هو؟ إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا طلعت الشمس من مغربها، إذا بلغت الروح الحلقوم وكان الإنسان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا يتوب، لكن لا تنفع التوبة حينئذ. وإذا طلعت الشمس من مغربها أيضا كل الناس يهرعون للتوبة، لكن لا تنفع التوبة حينئذ. نعم. هل يجوز العمل بحديث ابن عمر التيمم ضربتان للوجه ولليدين إلى المرفقين؟ نعم، قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، ولا مانع من العمل به مع أنه موقوف على ابن عمر. نعم. ما قولكم عن من رمى الجمرات قبل الزوال؟ هل رميه صحيح؟ ما دام أنه رمى وانتهى فهذا الفعل قال بجوازه بعض أهل العلم، وإن كانوا قلة، يعني جمهور العلم يرون أن الوقت وقت الرمي يبدأ بعد الزوال، لكن بما أنه رمى وانتهى ومضى الزمن نرجو له القبول، ولعله إن شاء الله يعني يعذر ولا يكون عليه فدية. نعم. المرأة الحائض هل عليها طواف وداع بالبيت؟ لا، المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع. المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني فالحائض يسقط عنها طواف الوداع. نعم. هل يجوز التصوير للصور التذكارية حتى يراها الآخرون ثم يمسحها من الجوال؟ يا إخوان اسمعوا، الذي يصور بالنسبة لهذه الأمور إذا كان قصده يعني الدعوة ونفع الناس ويعني اطلاعهم على هذا العمل التعبدي ويعني ويدعوهم إلى الاقتداء، فهذا لعله إن شاء الله لعل هذا مقصد حسن، لعل هذا مقصد حسن. أما إذا كان قصده أن هذه الصورة حتى يطلع عليها الأقارب والأصدقاء والأحباب على أنه حج أو اعتمر أو أنه كان يصلي أو أنه كان يطوف أو فهذا رياء يا إخوان، هذا رياء لا يجوز، والرياء نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك، وهو يحبط العمل الذي يدخل فيه. الرياء يدخل يحبط العمل الذي يدخل فيه، يعني لا يحبط كل الأعمال وإنما يحبط العمل الذي يكون فيه. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. أحد عنده السؤال اللفظي؟ من عنده السؤال اللفظي؟ نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة ولا تجب، وليس لها علاقة بالعمرة وليس لها علاقة بالحج، زيارة المسجد النبوي الشريف للجنسين الرجال والذكور والإناث، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه للرجال الذكور، وزيارة البقيع للذكور، وزيارة مسجد قباء للجنسين، وزيارة الشهداء للذكور فقط. هذه الأماكن تشرع زيارتها ولكن ليس لزيارتها علاقة لا بالحج ولا بالعمرة. نعم. زيارة الشهداء بالنسبة للنساء تجوز لا زيارة بالنسبة لزيارة القبور، النساء لا يزور القبور لا الشهداء ولا غير الشهداء. نعم. نعم. يقول العلماء صحيح حديث عمار بن ياسر يدل على الإجزاء، على الإجزاء يعني أن ضربة واحدة تجزي، وحديث ابن عمر وما في معناه تدل على مشروعية التيمم بأكثر من واحدة، وإن كان فيها مقال، هذه الحديث كلها فيها مقال، وإن كان الجمهور قالوا بها، هذا الذين يقولون بحديث عمار ويستدلون به هؤلاء فقهاء الحنابلة، أما الجمهور فيقولون ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. ها؟ عند مالك وغير مالك. نعم. نعم. لا أنتم يعني رحلتكم الساعة كم؟ 2:45. لا يعني لكم أن تجمعوا لأنكم مسافرين، لكم أن تجمعوا صلاة العصر مع الظهر، تجمعوه مع الظهر وخلاص وتغادروا إن شاء الله. نعم. هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر؟ نعم يجوز، بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل يجوز الدفع من مزدلفة، ويجوز يعني حتى للأقوياء قال به فقهاء الشافعية والحنابلة وكذلك فقهاء المالكية قالوا بهذا، ويجوز على هذا يجوز الرمي الجمرة قبل الفجر، ولو طاف يعني ذهب وطاف طواف الإفاضة ورجع ورمى الجمرة فهذا أيضا حسن. نعم. نعم. خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا عم؟ كيف ما فهمت؟ يعني ما تقدر تربي تعبان عشان أقول له مريضة يحول له مريضة يعني مريضة. الحاج يسأل يقول إذا رجع الحاج من الحج يعني يزور كثير من الأقارب والجيران ويكثرون عنده في المنزل، فهل يصلي بهم جماعة أو يذهبون إلى المسجد؟ يذهب إلى المسجد كذا يا حج السؤال؟ كذا السؤال؟ الجواب يا إخوة، لو صلى بهم جماعة في المنزل حصل لهم فضل الجماعة وسقط عنهم الواجب، سقط عنهم وجوب صلاة الجماعة عند من يقول بذلك. لكن الصلاة في المسجد أفضل. لماذا أفضل؟ أولا لأن في ذهاب هؤلاء إلى المسجد تكثير الجماعة في المسجد، وثانيا كما تعلمون في الحديث لا يرفع إنسان خطوة يذهب إلى المسجد إلا رفعه الله بها درجة، ولا يحط خطوة إلا حط الله بها عنه سيئة. ففيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم. لكن لو صلى بهم في المنزل مجموعة جماعة فهؤلاء جماعة، يعني يحصل فضل الجماعة وهو المضاعفة أو التضعيف، وكذلك يسقط عنهم الوجوب وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. نعم. زوجتي كانت مرهقة في الحج فنبت عنها فرميت عنها الجمرات، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا كانت متعبة يجوز أن توكل. إذا كان الإنسان متعب الحاج ولا وأن يشق عليه الرمي له أن يوكل، أو يجمع الرمي، يجمع رمي هذا اليوم مع اليوم الذي يليه إذا حتى يتجدد النشاط، ولو وكل جاز إن شاء الله. نعم. حديث إذا بلغ الماء قلتين، ما معنى القلتان؟ القلتان هو ما يقل باليد، كانوا قديما يحملون فيها الماء، كانوا قديما يحملون في هذه القلل أو القلال الماء ويحملونها باليد، يقلونها باليد، وهي تختلف في الحجم، تختلف في الحجم والسعة، فيمثلون بقلال حجر، قلال حجر، يقولون تسع القلة الواحدة قربتين وشيء، قربتين وشيء. قال والشيء يعني يجعل نصفا، والقربة يقولون 400 رطل عراقي، يقولون ذراع ربع في ذراع ربع، عند العرب معروف القرب. فالقلة الواحدة أو القلتين، القلة الواحدة تسع قربتين وشيء. نعم. ها؟ يقدر ب80. ها نعم. ها ما أدري يعني ما قدر باللتر في زماننا الحاضر الآن، لكنه كانوا يقدرون، الفقهاء يقدرون بالأرطال قديما بالرطل، ويقولون تساوي 400 رطل عراقي أو 500 رطل دمشقي. فالذين كتبوا في هذا، تعرفون الفقهاء الذين كتبوا في هذه الأمور من الشام ومن العراق فيقدرون بهذا. الآن ينظر الرطل كم يساوي كيلو ثم يقدر بذلك. نعم. كما الآن قدروا في العصر الحاضر نصاب الحبوب والثمار، كم نصاب الصاع النبوي؟ 300 صاع نبوي، النصاب 300 صاع من الحبوب والتمور. 300 صاع هذه قدروها في العصر الحاضر ب612 كيلو، 612 كيلو تساوي نصابا. نعم. هل لحوم الدجاج المستوردة من الخارج نأكلها، هل هي حلال أم لا؟ نعم، إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فهي حلال، إذا كانت من بلاد أهل الكتاب هي حلال، إلا إذا علمنا أنها تذبح بطريقة غير مشروعة. إذا كانت تذبح بطريقة غير شرعية فلا نأكلها، حتى ولو كان الذابح مسلم، حتى لو كان الذابح مسلم. أما إذا كانت اللحوم تستورد من بلاد غير بلاد أهل الكتاب مثل المجوس أو الشيوعية، هذه لا توكل، والوثنية لا توكل هذه. نعم لا يوكل لا توكل لا توكل في هذا الحال. نعم نحن إذا علمنا أنها أنها أن الذبح غير شرعي لا يجوز الأكل حتى ولو كان الذبح مسلم. نعم. بعض الناس لم يبت بمنى هل عليه هدي؟ يعني لم يبت بمنى ليلة التشريق؟ أي نعم. ليلة التشريق ولا ليلة الثامن؟ لا ليلة التشريق عليهم فدية. الذين لم إلا إذا كانوا معذورين. إذا كانوا معذورين كالسقاة والرعاة فلا فدية عليهم. أما إذا تركوا المبيت بدون عذر شرعي فعلى كل واحد منهم فدية لفقراء الحرم. نعم. يعني تزيدوا ما آخر يقول لهم ما ما أعرف عملكم صحيح هذا ما في إشكال إن شاء الله ما في إشكال ما جاء ما بتوا مزدلفة يعني أنتم يعني أفضتم من عرفات ما ذهبتم إلى مزدلفة إذا كان المخيم متصل مع مزدلفة متصل لا أي ما في حرج إن شاء الله إذا كان متصل ما في حرج. نعم ها كان ابن عمر رضي الله عنهما يقبضها هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة لا قبضة هكذا قبضة واحدة ما زاد على القبضة هذا في الحج في الحج أما في غير الحج ما أعلم أنه يأخذ منه شيء. نعم نعم كنا في عرفات مباشرة مترجلة إلى مزدلفة حوريت ثاني ونصف ليلة ثم جمعنا للحص مباشرة ترجع لمزدلفة إلى ميناء واش هذا صح ولا خطأ؟ إيش عمل ماذا عملتم؟ جعلنا من عرفة إلى مزدلفة ونسى مع جوه ثاني صباحا بعد ذلك جمعنا حصة ورجع مباشرة يعني بقيتوا مزدلفة الساعة الثانية ثاني صباحا مباشرة رجعنا للمزدلفة ما عليكم شيء ما عليكم ما عليكم شيء. نعم حاج لم يطف طواف الوداع ثم ذهب إلى جدة ثم رجع مرة أخرى إلى مكة وطاف طواف الوداع. لا هذا ما ينفع طواف الوداع لأنه خرج من الحرم خرج من الحرم قبل أن يطوف واستقر عليه البدل وجب عليه البدل وهو الفدية. فكونه رجع بعد ما ذهب إلى جدة رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع لا يسقط عنه البدل وهو الفدية. نعم لما عزمت على الذهاب إلى الحج اشتريت عجلا نويت لأن رجعت إلى أهلي أن أذبح هذا العجل وسط أهلي هل أفي بهذا؟ نذر نذر يقول عزمت وين صاحب السؤال؟ نذر ولا؟ قلت نذرا علي يقول نذر نذر لله نذرت أنك إذا عدت من الحج ها يجب أن توفي به. نعم نعم لا حول قوت والله يا أخي الكريم نحن ما نقرأ الآن لكن شوف الذين يقرؤون يعني تفرغوا لهذا الأمر نحن ماني متفرغنا لهذا الأمر لأني مشغول أنا لكن يشوف من طلاب العلم المتفرغين يقرأ عليها إن شاء الله ويذهب عنها الباس وتقرأ البقرة كل يوم بنية الاستشفاء إذا كانت تعرف تقرأ ويذهب إن شاء الله عنها بإذن الله. نعم المهم تقرأ إن شاء الله القرآن. نعم ما أعلم هذا يعني ما أعلم يا شيء والله أعلم الله لكن أنا ما أعلم هذا أنا ما أعلم هذا إن كان يعني هذا الذي يتكلم بهذا عنده علم من كان عنده علم يعني مثبت والمثبت يقدم على النافي. على كل حال ما أعلم هذا الحكم يعني إذا كان فيها إذا كان الذي يفتى بهذا يعلم ويعني يأخذ بعلمه. نعم بعض الناس يتمذهب بمذهب معين ويتعصب لمذهبه هل هذا يجوز؟ أما كون الإنسان يتمذهب بمذهب فهذا لا بأس إذا كان لا يستطيع الاجتهاد ولا يعرف أنا الجمع بين الأدلة ولا حصر الأدلة. نعم أما كون يتعصب لا هذا لا يجوز التعصب للمذاهب يا إخوة غير وارد لأن الله لم يتعبدنا بالمذاهب وإنما تعبدنا بالنص الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة. أما كونك تأخذ بمذهب نعم لا بس تأخذ بمذهب لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم نعم عليكم السلام. على كل حال هذا ما نعلم أن المخلوق يعلم الغيب إلا بعلم الله. تعلمون يعني مخلوق يعلم بدون علم الله الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ما في أحد يعلم علم الغيب من المخلوقين حتى الأنبياء، لكن الأنبياء يعلمون بتعليم الله لهم. أما الملائكة فلا يعلمون الغيب لأنهم خلق من خلق الله، والمخلوق لا يعلم الغيب إلا بتعليم الله. إذا علمهم الله مثل جبريل الله جل وعلا قد يعني يعلمه بعض العلوم التي لا تكون عند غيره. أما بدون تعليم الله المخلوق لا يعلم شيئا من هذا. نعم. هل يجوز حلق اللحية؟ والله يجوز حلق اللحية لا حول قوة. لا لو قال يعني هل يجب إعفاء اللحية يمكن يعني أحسن للعبارة. أولا يا إخوان أنا أسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي أو لا؟ لا شك ما يختلف في هذا إثنان، الرسول كان ملتحي عليه الصلاة والسلام. طيب أقر على الالتحاق الصحابة كانوا ملتحين أو لا؟ أي نعم. وأمر بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة. إذن إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، وسنته عليه الصلاة والسلام تشريع وفق الله والجميع.